الحمد لله أكملنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا أهل الإسلام في الناس خير أمة، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فكان بشرى للمؤمنين ونذرا للمخالفين ولجميع العالمين رحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، كمل به بناء النبوة وختم به ديوان الرسالة وتمت ببعثته مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، فالفلاح لمن تبعه والخزي والخسار لمن عصاه وخالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا على الحق أعلاما وللهدى أئمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، واحذروا غضبه ومقته، فكم أغدق خيرا وكشف ضرا وستر عيبا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة المسلمون، لا حياة لأمة الإسلام إلا بالإسلام، بقاؤها مرهون بالمحافظة عليه، وفناؤها راجع إلى التفريط فيه، تدوم بدوامه في قلوبها وأعمالها، وتضمحل باضمحلاله من نفوسها وديارها. إنه دستورها ونظامها، بل هو عزها وحياتها، دين كامل في مبناه، واف في معناه، سام في مغزاه، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، دين نسبه الله إلى نفسه. إن الدين عند الله الإسلام، وأكمله لنبيه ورضيه لخلقه. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يقبل الله التدين بسواه، ولا يرضى أن يعبد بغير مقتضاه، لا ينجو المكلف بغير اتباعه. من آمن به اهتدى، ومن أعرض عنه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة، لقد عاش الدين بأحكامه قرونا متطاولة، طوف في الآفاق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، نزل السهول والوديان، واقتحم الصحارى والجبال، وحل بالمدن والأرياف، لاقى مختلف العادات والتقاليد، وتقلب في شتى الظروف والبيئات، عاصر الرخاء والشدة والفقر والغنى، وصاحب الأمن والخوف والقوة والضعف، واجه الأحداث في جميع هذه الأطوار، وحكم وأفتى في كل هذه الأدوار، فكانت له اليد الطولى والسلطان الممدود، لم يعجز عن قضية ولم تعجزه نازلة. الرحمة غايته، واليسر مسلكه، والحق منهجه، ما قصر عن حاجة ولا قعد عن الوفاء بمطلب. عقيدة التوحيد فيه سبيل القوة، ودعوة الإخاء منه سبيل التعاون، ومبدأ المساواة عنده سبيل العدل، والبر في وصاياه سبيل المحبة، والسلام في تعاليمه أصل العلاقات. وكل أولئك مبادئ معلومة من هذا الدين بالضرورة، لا موضع فيها لتأويل أو تعسف. دين أنزله الله عز وجل بعلمه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضعه البشر ولم تنشئه التقاليد والمجتمعات. ما يضعه البشر محل العجز والقصور، يتأثر بمؤثرات المكان والزمان والحال والثقافة، ويخضع لتقلبات الهوى والمزاج ومؤثرات الوراثة والعواطف. هذا الدين أنزله الله الذي له الخلق والأمر، رب كل شيء ومليكه، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. لم يضعه البشر حتى يخضعوه لغاياتهم ومشتهياتهم، ولكنه نزل من عند الله ليرتقي به المجتمع وينصاع لهدايته وتوجيهه. فكلمة الإسلام هي العليا ليقوم الناس بالقسط وتتحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد. غاية دين الله إقامة الحق والعدل المطلق بين الناس جميعا، هدفه تحقيق الإخاء بينهم وصيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، كما هو صيانة لدينهم وأخلاقهم. لا يغلب فيه قانون على اقتصاد، ولا مادة على أخلاق، ولا دنيا على دين. إنه قضاء واقتصاد، وروح وأخلاق، ودين ودنيا. أحكامه وتشريعاته جامعة بين الثبات والسعة، ثبات في الأصول والمقاصد يستعصي على الذوبان والميوعة والخضوع لكل تغيير، وهو في ذات الوقت واسع ذو مرونة بفروعه ووسائله، يتكيف ويواجه التطور ويلائم كل وضع، يعلم ذلك ويقول به الراسخون في العلم والفقه، يصوب الخطأ ويقوم المعوج ويهدي للتي هي أقوم، لكنه لا يذوب أو يسوف أو يبرر. هداية للعالمين أجمعين ورحمة للناس كافة، لا يختص بجنس من البشر ولا يحد بإقليم من الأرض، بل هو للإنسان من حيث هو إنسان، للأبيض والأسود، والعربي والأعجمي، المشرقي والمغربي. فلا عنصرية ولا عصبية ولا طبقية ولا مذهبية، الناس فيه سواء، متساوون في حقوقهم وواجباتهم، مكلفون حسب قدراتهم، عبيد لرب واحد وأبناء لأب واحد. أبطل الدين بينهم فوارق الجنس واللون واللغة والأرض والطبقة والطبقية والمال والجاه والسلطان. في ظل الإسلام تربى الفرد الحر الكريم، يؤمن بربه ويعتز بدينه ويشعر بكرامته ويثق بحقه في حياة آمنة كريمة عادلة، لا سلطان فيها لغير الحق، ولا استعلاء فيها لغير الشرع، ولا فضل فيها إلا بالتقوى. لقد حرر دين الله العقول من الخرافات والأوهام والظلم والقسوة. نعم أيها الإخوة، لقد رفع الإسلام مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية في نظام أسري عجيب، في بر والدين ومودة زوجية وصلة للأرحام، وفي العلاقات العامة نصح بناء وصدق في الرأي، في أدب جم وقصد حسن وستر للعيوب وبعد عن الفضائح، ولم تبن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم إلا على هذا الأساس المكين المتين. لقد أوجد الإسلام في أتباعه فيما أوجد توازنا عجيبا بين الإذن بالمتاع الحسن والتحذير من الإغراق في الملذات. لقد علمهم دينهم أن يواجهوا صعاب الحياة ويتحملوا أثقالها وبلاءها بلا شكوى ولا ملل، كما علمهم أن يأخذوا بأسبابها وسننها في عزيمة وتوكل. أما على مستوى العلاقات الإنسانية والدولية فبناؤها على أصل التسامح والجدال بالتي هي أحسن، حتى في أعظم حالات الشدة والعدوان، وحتى في ساعات اشتعال الحروب، حتى قال كاتب غير مسلم: الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل المسلمين، ولا دينا سمحا مثل دينهم. لم يحمل المسلمون شعبا ولا أمة بطريق الإكراه على اعتناق الإسلام، وقد كانوا قرونا عدة يملكون من القوة والنفوذ ما يغريهم بذلك لولا سلطان الشريعة فوق رؤوسهم ووازع الإيمان في صدورهم. ولكن الشعوب دخلت في دين الله ولم تخرج منه لما رأوا من الحق والرحمة والعدل وحسن المسلك. وكاتب منهم آخر يقول: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أبناء الأديان الأخرى. إنهم مع انتشاق الحسام لنشر دينهم تركوا من لم يرغبوا فيه على دياناتهم. لقد أعفي البطارقة والرهبان وخدمهم من الجزية، وحرم نبيهم قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح بيت المقدس في حين ذبح الصليبيون، والكلام لا يزال للكاتب منهم: في حين ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة حين دخلوا بيت المقدس. لقد نجح الإسلام حين فشلت الديانات الأخرى في مزج الإيمان العميق بالتسامح الديني. انتهى كلامه. وكأنكم أيها الإخوة تقولون لهذا الكاتب وقومه: هل الحال معاد في ديار البوسنة والهرسك؟ أيها الإخوة في الله، إن هذا الدين نعمة وبركة ونظام وقوة، مع حسن معتقد وجمال في الطبع وكرم في الخلق، توازن وتكامل وشمول لا يوجد له نظير في أي بقعة من بقاع العالم يسكنها رجل أبيض أو أسود. إن قواعد الإسلام ومبادئه وأحكامه وتوجيهاته تكفل للعالم نظامه وسلامه، وللمجتمع وحدته وقوته، وللفرد سعادته وكرامته مهما تطاول الأمد وتغير الحال. وإنما يعرف بديهيا في حقائق الإسلام وتعاليمه منذ زمن بعيد يعتبر أماني كثيرين ممن يعيشون في ظلال النظم الأخرى حتى عصرنا هذا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أنه لن يجمع شعوب الإسلام ولن يعيد إليها عزها وكرامتها إلا صدق تمسكها بدينها وحسن معتقدها بإسلامها، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله هدانا للإسلام، أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا يستجلبان مزيد الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاء بالكتاب والحكمة فشرع الشرائع وبين الأحكام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أكمل صلاة وأعظم بركة وأزكى سلام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأفضل السنن سنة محمد عليهما الصلاة والسلام، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الزاد التقوى، فاتقوا الله رحمكم الله. أيها الإخوة، يقول شمس الدين الحافظ ابن القيم رحمه الله في وصف الشريعة المطهرة: حسب العقول الراجحة والآراء الفاضلة أن تدرك حسنها وتشهد بفضلها، كما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوة والبرهان. أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، وما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها، ارتضاها لهم وارتضاهم لها. هذه هي الشريعة في نصاعتها ونضارتها وفضلها وعظمتها. ثم انظروا وفقكم الله إلى الإمام المفسر قتادة ابن دعامة رحمه الله، وهو يصف حال العرب قبل الرسالة مفسرا قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقول رحمه الله: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأبينه ضلالا وأعراه جلودا وأجوعه بطونا بين فكي أسد فارس والروم، لا والله ما في بلادهم يومئذ شيء يحسدون عليه، من عاش فيهم عاش شقيا ومن مات ردي إلى النار يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظا وأضعف شأنا، كانوا فيها أصغر حظا وأضعف شأنا منهم، حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورثكم به الكتاب وأحل لكم به دار الجهاد ووضع لكم به الأرزاق وجعلكم به ملوكا، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمه فإن ربكم منعم يحب الشاكرين، وإن أهل الشكر في مزيد من الله، فتعالى ربنا وتبارك. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر الطغاة وأعداء الملة وسائر الملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحبه وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.